فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا نقول إلا اعتراك بعض منا ونجيناهم من